بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصل بنا الحديث في هذا الفصل الذي عقده ابن خلدون لفضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه أنه ذكر أمثلة من أغاليط المؤرخين التي وقعوا فيها وتناقلوها وأكثر من ذكرها، وبين الوجه المغالطة فيها، وبعضه يتعلق بالأنساب، وذكرنا أن بعضه يعني كان كلامه فيه مصيبا، وأن بعضه خطأه فيه غيره من العلماء رحمهم الله تعالى. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله ليتكلم عن ضوابط إجمالية وعن أسباب عامة للوقوع في الغلط، ومنها الغفلة والذهول عن تبدل الأحوال في الأمم والأجيال، وأنه قد يحصل أن يكون هناك اسم واحد لكن استعمال هذا الاسم مختلف بين العصور، فيقصد به في عصر شيء ويقصد به في عصر آخر شيء آخر. وبين أن من أعظم الأسباب لتبدل الأحوال والعوائد أنها تابعة للملوك، وأن الملوك هم الذين يغيرون هذه الأشياء وتنتقل بالتدريج حتى يتغير الأمر تماما. ووصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: والقياس والمحاكاة للإنسان طبيعة معروفة، ومن الغلط غير مأمونة تخرجه مع الذهول والغفلة عن قصده وتعوج به عن مرامه. فالقياس، بعض الناس ليس عندهم أهلية القياس أصلا، وبعض الناس ممن يستعمل القياس يستعمله مخطئا. هناك في المسطرة يوجد سنتي ويوجد ملي. من كان طفلا حديث العهد بالقياس يقال له: كم سنتي مثلا؟ خذ قياس هذا كم سنتي، فيقيسه بماذا؟ بالهذا، لا غير الملي، هذا الإنجليزي ما اسمه؟ إنش. يضعون فوق سنتي، يضعون من تحت إنش، يقيسه بالإنش، يقول مثلا فيه سنتيان، يكون فيه إنشان. فاختلف القياس لجهله بوحدة القياس، لم يستطع التمييز فيما بينهما. فالقياس هو من طبيعة الإنسان، والله عز وجل نبهنا إلى أهميته فقال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. اعتبروا، الاعتبار هو القياس، جعل العبرة بين الشيء والشيء. وفي قوله فاعتبروا، في ندائه أو خطابه يا أولي الأبصار، إذن ليس كل الناس يصلح قياسه. القياس المعتبر هو قياس أولي الأبصار. فلذلك أحيانا كثيرة يقع القياس فيقع فيه الخطأ، فربما يسمع السامع كثيرا من أخبار الماضين ولا يتفطن لما وقع من تغير الأحوال وانقلابها، فيجريها لأول وهلة على ما عرفه ويقيسها بما شهده، وقد يكون الفرق بينهما كثيرا فيقع في مهواة من الغلط. المهواة الحفرة السحيقة العميقة، فيقع في هذه المهواة. سيذكر لنا هنا مثالا. فمن هذا الباب ما ينقله المؤرخون من أحوال الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي، وأن أباه كان من المعلمين. فلما يسمع الإنسان أن أبا الحجاج كان من المعلمين يفهم كلمة المعلمين بما يتبادر إليه في عصره. نحن إذا قيل فلان يشتغل معلم أو مدرس، ما الصورة التي تقفز إلى الذهن؟ صورة مدرس الأطفال أو في الابتدائية، فيقيس أن والد الحجاج كان كذلك. المراد من المعلم في هذا العهد الذي كان فيه الحجاج مختلف عن ما كان في عصر المصنف، وما كان في عصر المصنف أقرب إلى عصرنا من ما كان في عصر الحجاج. يعني نحن والمصنف قريبون، الحجاج أبعد في الاستعمال. مع أن التعليم لهذا العهد، يقصد ابن خلدون عهده هو، من جملة الصنائع المعاشية البعيدة من اعتزاز أهل العصبية، والمعلم مستضعف مسكين. ما يكون هنا معلمين. والمعلم مستضعف مسكين منقطع الجذم، فيتشوف الكثير من المستضعفين أهل الحرف والصنائع المعاشية إلى نيل الرتب التي ليس لها بأهل، ويعدونها من الممكنات لهم، فتذهب بهم وساوس المطامع، وربما انقطع حبلها من أيديهم فسقطوا في مهوات الهلكة والتلف. المعلمين في عصر المصنف هو مثل ما يسمى في قبيل عصرنا معلم الكتاب، الذي يعلم الأطفال. فالأطفال مثلا لا يتقنون الحروف، لا يحفظون النصوص، فهذا المعلم لا يغادرهم حتى يحفظوها. كيف يدخلها إلى عقولهم؟ ترغيبا، ترهيبا، تشويقا، تخويفا، بأساليب مختلفة. هذا يحتاج إلى انقطاع عن غيره من العلوم، صار هو الصنعة من جملة الصنائع. فلا يوجد في الصدر الأول، لا يوجد، ما شأن هذا؟ ماذا يتكلم؟ ويندوز فهمنا. هوش قال لي فيتشوف هذا المعلم أن يصير في رتبة أعلى هو ليس لها بأهل، يظنها ممكنة له، فلما يتشوف إلى ما ليس من شأنه ماذا يحصل له؟ يهوي به. ولا فسقطوا في مهوات الهلكة والتلف، ولا يعلمون استحالتها في حقهم، وأنهم أهل حرف وصنائع للمعاش. هذا حال التعليم في زمن المصنف. وأن التعليم صدر الإسلام والدولتين لم يكن كذلك. مفهوم التعليم في صدر الإسلام في زمن الراشدين رضي الله عنهم والدولتين، دولة بني أمية ودولة بني العباس، لم يكن كذلك. ولم يكن العلم بالجملة صناعة، وإنما كان نقلا من الشارع، نقلا لما سمع من الشارع. نعم، فمن هذا الباب ما ينقله المؤرخون، وأن التعليم صدر الإسلام والدولتين لم يكن كذلك، ولم يكن العلم بالجملة صناعة، وإنما كان نقلا لما سمع من الشارع وتعليما لما جهل من الدين على جهة البلاغ، يعني كما يحصل اليوم في دروس المساجد، هكذا كان التعليم في الصدر الأول. أما التعليم على أنه حرفة وأنه صنعة وأن له طريقة وأصولا وأنه ملزم بوقت وله أساليب وله طرق وله كلام وله يعني ما يتعلق به، هذا يقول لم يكن موجودا في زمن والد الحجاج. فكان أهل الأنساب والعصبية الذين قاموا بالملة هم الذين يعلمون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على معنى التبليغ الخبري لا على وجه التعليم الصناعي. الرواة للحديث من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم نقلهم للعلم والدين هو على جهة التبليغ الخبري وليس على وجه التعليم الصناعي. هذه الطريقة التبليغ الخبري بقيت موجودة عند الشيوخ والعلماء، أنه الطريقة في التعليم هي مجرد النقل. أما الذي يوجد في المدارس النظامية والمدارس الرسمية، هذا ماذا يسمى؟ التعليم الصناعي. ففرق بين التعليم الصناعي وبين التبليغ الخبري، إذ هو كتابهم المنزل على الرسول منهم صلى الله عليه وسلم، وبه هدايتهم، والإسلام دينهم، قاتلوا عليه وقتلوا واختصوا به من بين الأمم وشرفوا، فيحرصون على تبليغ ذلك وتفهيمه للأمة، لا تصدهم عنه لائمة الكبر ولا يزعهم عاذل الأنفة. ويشهد لذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم كبار أصحابه مع وفود العرب يعلمونهم حدود الإسلام وما جاء به من شرائع الدين، بعث في ذلك من أصحابه 10 فمن بعدهم. فلما استقر الإسلام ووشجت عروق الملة حتى تناولها الأمم البعيدة من أيدي أهلها، واستحالت بمرور الأيام أحوالها، وكثر استنباط الأحكام الشرعية من النصوص لتعدد الوقائع وتلاحقها، فاحتاج ذلك القانون لمن يحفظه من الخطأ، وصار العلم ملكة يحتاج إلى التعلم، فأصبح من جملة الصنائع والحرف. أصبح العلم من جملة الصنائع والحرف، كما يأتي ذكره في فضل أو في فصل العلم والتعليم. واشتغل أهل العصبية بالقيام بالملك والسلطان، فدفع للعلم من قام به من سواهم، وأصبح العلم يعني حرفة للمعاش. وشمخت أنوف المترفين وأهل السلطان عن التصدي للتعليم، واختص انتحاله بالمستضعفين، وصار منتحله محتقرا عند أهل العصبية والملك. والحجاج بن يوسف كان أبوه من سادات ثقيف وأشرافهم، ومكانهم من عصبية العرب ومناهضة قريش في الشرف ما علمت، يعني كان الثقفيون يرون أنفسهم في مستوى قريش. ولم يكن تعليمه للقرآن على ما هو الأمر عليه لهذا العهد من أنه حرفة للمعاش، وإنما كان على ما وصفناه من الأمر الأول في الإسلام. إذن خلاصة هذا الكلام في قضية كلمة المعلم، ماذا يفهم من كلمة المعلم على اختلاف التاريخ؟ فالمصنف في عصره المعلم هو معلم الصبيان، يعني هو التعليم الصناعي، والمعلم في الصدر الأول من الأمة هو التبليغ الخبري ليس على جهة تعليم الصبيان ونحوه. ومن هذا الباب أيضا ما يتوهمه المتصفحون لكتب التاريخ إذا سمعوا أحوال القضاة وما كانوا عليه من الرياسة في الحروب وقود العساكر، فتترامى بهم وساوس الهمم إلى مثل تلك الرتب، يحسبون أن الشأن في خطة القضاء لهذا العهد، يعني لعهد المصنف، على ما كان عليه من قبل. يظنون بابن أبي عامر صاحب هشام، هذا من خلفاء بني أمية في الأندلس، له حاجب، الحاجب كان مثل رئيس الوزراء أو نحوه. يظنون بابن أبي عامر صاحب هشام المستبد عليه، يعني المتحكم به. هؤلاء في الأندلس تحكموا بخلفاء الأمويين كما تحكم في العراق أيضا هؤلاء الضباط والعسكر كما تحكموا بالخليفة. لا، هذا من هشام في الأندلس. وابن عباد مستبد عليه، وابن عباد من ملوك الطوائف بإشبيلية. نعم، هو حاجب ابن هشام. نعم، أين صاحب هشام؟ هكذا في جميع النسخ، والأصح حاجبي. أنا قرأت هنا أظن صاحب، نعم هو حاجب، صاحب حاجب، كان حاجبا. الحاجب تفهم في المشرق بمعنى السكرتير، يعني الذي يمنع الناس من الوالي أو السلطان. الحاجب في الأندلس والمغرب هو رئيس الوزراء أو كبير الوزراء. لعل صاحب ناشئ عن تحريف من النساخ لكلمة حاجب، وهشام هذا من الأمويين بالأندلس، ليس من الأمويين بالشام. نعم. إذا سمعوا أن آباءهم كانوا قضاة أنهم مثل القضاة لهذا العهد، ولا يتفطنون لهذا العهد لعصر المصنف، ولا يتفطنون لما وقع في رتبة القضاء من مخالفة العوائد كما نبينه في فصل القضاء من الكتاب الأول. وابن أبي عامر وابن عباد كانا من قبائل العرب القائمين بالدولة الأموية بالأندلس وأهل عصبيتها، وكان مكانهم فيها معلوما، ولم يكن نيلهم لما نالوه من الرياسة والملك بخطة القضاء كما هي لهذا العهد. يعني لم يكن القضاء هو منصبا يستشرف إليه الناس ثم ينتقلون منه إلى ما فوقه، لم يكن الأمر كذلك، بل إنما كان القضاء في الأمر القديم لأهل العصبية من قبيل الدولة ومواليها، كما هي الوزارة لعهدنا بالمغرب. يعني القضاة إذن في العصر الأول لم يكونوا مثل الموظفين في عصور المصنف، في عصر المصنف القضاة مثل الموظفين. وانظر خروجهم بالعساكر في الطوائف وتقليدهم عظائم الأمور التي لا تقلد إلا لمن له الغنى فيها بالعصبية، كما نلحظ يكرر كثيرا ابن خلدون كلمة العصبية لأنها عنده مدار الحركة كلها، الحركة قائمة من العصبية على الشيء، يعني من يعني مثل عصبية النسب، عصبية الملك، يعني الهمة التي تدفع الإنسان إلى بذل الشيء. وانظر خروج، نعم، لا تقلد إلا لمن له الغنى فيها بالعصبية، فيغلط السامع في ذلك ويحمل الأحوال على غير ما هي. وأكثر ما يقع في هذا الغلط ضعفاء البصائر من أهل الأندلس لهذا العهد في عصره، لفقدان العصبية في مواطنهم منذ أعصار بعيدة، لفناء العرب ودولتهم بها، وخروجهم عن ملكة أهل العصبيات من البربر، فبقيت أنسابهم العربية محفوظة، والذريعة إلى العز من العصبية والتناصر مفقودة. يعني متأخرو الأندلسيين أنسابهم إلى العربي محفوظة معروفة، لكن العصبية ضعفت، يعني التيار الحمية ضعف جدا، بل صاروا من جملة الرعايا المتخاذلين الذين تعبدهم القهر ورئموا للمذلة. رئموا المذلة هنا أحبه وألفه، في جميع النسخ رئموا للمذلة، وهو في الغالب تحريف، وصوابه رئموا المذلة، يعني أحبوا المذلة، لا يقال أحب للمذلة، أحبوا المذلة. يحسبون أن أنسابهم مع مخالطة الدولة هي التي يكون لهم بها الغلب والتحكم، فتجد أهل الحرف والصنائع منهم متصدين لذلك ساعين في نيله. فأما من باشر أحوال القبائل والعصبية ودولهم بالعدوة الغربية وكيف يكون التغلب بين الأمم والعشائر، فقلما يغلطون في ذلك ويخطئون في اعتباره. يعني في المغرب العدوى المغربية ما زال عصبية القبائل والعشائر، فبها يتغلبون على الحكم. أما في الأندلس أهل الصنائع والحرف يظنون أنهم يصلون إلى الملك أو يصلون إلى السلطان فيعجزون عنه. ومن هذا الباب أيضا ما يسلكه المؤرخون عند ذكر الدول ونسق ملوكها، فيذكرون اسمه ونسبه وأباه وأمه ونساءه ولقبه وخاتمه وقاضيه وحاجبه ووزيره، كل ذلك تقليد لمؤرخي الدولتين من غير تفطن لمقاصدهم. يعني هذه الدول التي كانت في زمن المصنف، الدول الصغيرة هذه، يترجمون ملوكهم على الطريقة التي كان يترجم بها خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس، من غير تفطن لمقاصد المؤرخين في ذلك. والمؤرخون لذلك العهد كانوا يضعون تواريخهم لأهل الدولة، وأبناؤها متشوفون إلى سير أسلافهم ومعرفة أحوالهم ليقتفوا آثارهم وينسجوا على منوالهم. يعني إذن التأريخ للسلاطين أو للخلفاء الأولين كان لتبقى عصبية أبنائهم موجودة، أما في هؤلاء الضعفاء المتأخرين هذا المقصد يخاطب به غير أبنائهم، فماذا يفيد؟ يفيد مجرد العلم والمعرفة، لكن في التأريخ الأول كان التأريخ لإبقاء عصبية الدول. حتى في اصطناع الرجال من خلف دولتهم، حتى في اصطناع الرجال من خلف دولتهم وتقليد الخطط والمراتب لأبناء صنائعهم وذويهم. والقضاة أيضا كانوا من أهل عصبية الدولة، وفي عداد الوزراء كما ذكرنا ذلك، كما ذكرنا لك، ذكرناه لك. فيحتاجون إلى ذكر ذلك كله. وأما حين تباينت الدول، يعني تفرقت وتباعد ما بين العصور، ووقف الغرض على معرفة الملوك بأنفسهم خاصة، ونسب الدول بعضها من بعض في قوتها وغلبتها، ومن كان يناهضها من الأمم أو يقصر عنها، فما الفائدة للمصنف في هذا العهد في ذكر الأبناء والنساء ونقش الخاتم واللقب والقاضي والوزير والحاجب من دولة قديمة لا يعرف فيها أصولهم ولا أنسابهم ولا مقاماتهم؟ إنما حملهم على ذلك التقليد والغفلة عن مقاصد المؤلفين الأقدمين والذهول عن تحري الأغراض من التاريخ. اللهم إلا ذكر الوزراء الذين عظمت آثارهم وعفت على الملوك أخبارهم كالحجاج وبني المهلب والبرامكة وبني سهل بن نوبخت وكافور الإخشيدي وابن أبي عامر وأمثالهم، فغير نكير الإلماع بآبائهم والإشارة إلى أحوالهم لانتظامهم في عداد الملوك. ولنذكر هنا فائدة نختم كلامنا في هذا الفصل بها، وهي أن التاريخ إنما هو ذكر الأخبار الخاصة بعصر أو جيل، فأما ذكر الأحوال العامة للآفاق والأجيال والأعصار فهو أس للمؤرخ تنبني عليه أكثر مقاصده وتتبين به أخباره، وقد كان الناس يفردونه بالتأليف. إذن هناك أخبار خاصة، في سنة كذا حصل كذا وكذا، في قرن كذا حصل وكذا وكذا، في بلد كذا حصل كذا وكذا، هذه جزئيات التاريخ. هناك أمور كلية يحتاج إليها في التاريخ، وهي الأحوال العامة للآفاق يعني للبلدان كلها والأجيال والأعصار. فقال كان الناس يفردونه بالتأليف كما فعله المسعودي في كتاب مروج الذهب. الذهب شرح فيه أحوال الأمم والآفاق لعهده في عصر الثلاثين والثلاثمائة غربا وشرقا، وذكر نحلهم وعوائدهم، ووصف البلدان والجبال والبحار والممالك والدول وفرق شعوب العرب والعجم، فصار إماما للمؤرخين يرجعون إليه. إذن مع التاريخ يوجد الجغرافيا، ويوجد شيء من علم الاجتماع. فننظر هنا مثلا ماذا يتكلم هذا المسعودي، هذا في كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر، فيبتدئ ببدء الخليقة ويذكر آدم عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم سليمان وعيسى عليهما السلام، ثم يتكلم عن الهند وعن الأرض والبحار ومبادئ الأنهار والجبال والأقاليم السبعة، مثلا نهر النيل في مصر، كل المصريين يعرفون نهر النيل، لكن من من المصريين يدري مثلا في ذلك الوقت أين مبدأ النيل؟ مثلا البصريون ونحوهم في شط البصرة يعرفون دجلة والفرات يصبون في أرضهم، من يعرف منهم مبدأ دجلة مبدأ الفرات؟ فهذه الأنهار الكبرى كان هناك أشخاص يدفعهم حب المعرفة، حب الاستطلاع، أن يمشوا مع هذا النهر إلى منابعه. فالنهر غالبا الأنهار تصب في مكان واحد، لكن ابتداؤها متعدد. مثلا نهر النيل يوجد شبكة من الأنهار تصب في مكان واحد قرب الخرطوم في السودان، يوجد النيل الأزرق والنيل الأبيض، ثم يمشي النيل نهرا واحدا. فربما أحد الذين يريدون اكتشافه يمشي مع أحد الفرعين، ثم يمشي مع الفرع هذا يتفرع فيصل إلى غايته، لا يدري مبدأ الآخر. فهنا تكثر الروايات عن مبدئه، واحد يقول مثلا على مسافة كذا واحد آخر يقول على مسافة كذا، فهذا ليس من التناقض أو من الاختلاف أو التضارب، هذا لافتراق المكان مثلا. فمثل هذه الأشياء كانوا يبحثون عنها. أيضا بحر الباب والأبواب والخزر وجرجال والتنين وآراء الناس فيه، يعني هذه معارف في عصرهم كانت رائجة يبحثون ما أصلها، هل توجد في بلدان أخرى؟ مثلا كان شائعا عندهم أن في الصين يوجد التنين، مخلوق يخرج من فمه نار، فيبحثون عنه. ثم هنا يذكر البحار، بحر، يذكر أسماء لا نعرفها اليوم، ثم يبدأ يتحدث عن الأمم، القبخ، لعله الكزخ أو نحوي، الله أعلم، والخزر وأنواع الترك والبرغز، هذا التركستان الشرقية، إيغور أو نحوه، أقوام كثيرون. ثم يتكلم عن ملوك السريانيين وملوك بابل وأنساب الفرس وملوك اليونان إلى أن وصل إلى الروم، وهكذا. إذن هذا كتاب فيه تاريخ وفيه جغرافيا وفيه كلام عن الأمم وكلام عن عجائب المخلوقات، هذه كلها كانت علوما مضمنة في كتب التاريخ. ثم جاء فصار إماما للمؤرخين يرجعون إليه، وأصلا يعولون في تحقيق الكثير من أخبارهم عليه. ثم جاء البكري من بعده ففعل مثل ذلك في المسالك والممالك خاصة دون غيرها من الأحوال، لأن الأمم والأجيال لعهده لم يقع فيها كثير انتقال ولا عظيم تغير. وأما لهذا العهد وهو آخر 100، يعني في زمن المصنف آخر 700، فقد انقلبت أحوال المغرب الذي نحن شاهدوه وتبدلت بالجملة، واعتاض من أجيال البربر أهله على القدم بمن طرأ فيه من لدن 105 من أجيال العرب. يعني كان المغرب بربريا، فمن 105 يقول جاءت أجيال العرب بما كسروهم وغلبوهم وانتزعوا، يعني كسروهم، كسروا شوكتهم وغلبوهم وانتزعوا منهم عامة الأوطان وشاركوهم فيما بقي من البلدان لملكهم، هذا إلى ما نزل بالعمران شرقا وغربا في منتصف هذه 108 من الطاعون الجارف الذي تحيف الأمم وذهب بأهل الجيل. كانت تأتي طواعين تأخذ آلافا من الناس في أيام قليلة، وطوى كثيرا من محاسن العمران ومحاها، وجاء للدول على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداها، فقلص من ظلالها وفل من حدها وأوهن من سلطانها، وتداعت إلى التلاشي والاضمحلال أحوالها، وانتقض عمران الأرض بانتقاض البشر. وانتقص عمران الأرض بانتقاص البشر، فخربت الأمصار والمصانع. ماذا الآية؟ وبئر معطلة وقصر مشيد. فلما يرى الإنسان أبنية الأقدمين وعظمها وكبرها يجزم أن هناك عددا كبيرا من الناس كانوا يعيشون في ذلك المكان، لم يبق منهم أحد. فخربت الأمصار والمصانع، ودرست السبل والمعالم، وخلت الديار والمنازل، وضعفت الدول والقبائل، وتبدل الساكن، وكأني بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب. المصنف في البداية كان تأليفه كله استقراء لدول المغرب، فلما هاجر إلى المشرق وسكن في مصر وجال في الشام والحجاز أضاف إلى كتابه كما تقدم لنا. الآن هذا الكلام يقوله وهو في المغرب، وكأني بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب، لكن على نسبته ومقدار عمرانه، وكأنما نادى لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض فبادر بالإجابة. والله وارث الأرض ومن عليها، وإذا تبدلت الأحوال جملة فكأنما تبدل الخلق من أصله وتحول العالم بأسره، وكأنه خلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم محدث، فاحتاج لهذا العهد من يدون أحوال الخليقة والآفاق وأجيالها والعوائد والنحل التي تبدلت لأهلها، ويقفو مسلك المسعودي لعصره ليكون أصلا يقتدي به من يأتي من المؤرخين من بعده. وأنا ذاكر في كتابي هذا ما أمكنني منه في هذا القطر المغربي، إما صريحا أو مندرجا في أخباره وتلويحا، لاختصاص قصدي في التأليف بالمغرب وأحوال أجياله وأممه وذكر ممالكه ودوله دون ما سواه من الأقطار، لعدم اطلاعي على أحوال المشرق وأممه، وأن الأخبار المتناقلة لا توفي كنه ما أريده منه. يقول هنا كان قصد ابن خلدون في المبدأ أن يقصر بحثه في مؤلفه على أخبار المغرب، وحينئذ دون هذه العبارة وألف على هذا الأساس، ثم عن له أن يوسع نطاق بحثه ويجعله شاملا لمعظم الممالك المعروفة لعهده في الشرق والغرب، فأصبح كتابه شاملا لتاريخ أمم المشرق والمغرب، بل لقد استأثر فيه تاريخ المشرق بأكثر مما استأثر به تاريخ المغرب، لأن الدول كانت في المشرق، وتاريخ الإسلام بالمشرق أكثر منه بالمغرب بكثير. وكان الواجب حينئذ أن يمحو ابن خلدون هذه العبارة كلها من قوله وأنا ذاكر في كتابي إلى آخر هذه الفقرة، ولكنه نسي أن يمحوها فبقيت في جميع النسخ. لا نقول واجب أن يمحوه، الكلمة بعدما تخرج من اللسان لا تملك. الإمام السيوطي رحمه الله تعالى ألف كتابا ثم أراد أن يغير فيه، فقيل له كيف وقد حملت نسخه إلى التكرور؟ أين التكرور؟ التكرور في مالي، في بلد اسمه تيمبكتو في مالي، بلد علمي، حملت الكتب إليه، فيعني صار كتابك في الآفاق، ماذا تغير فيه؟ ألف كتابا آخر. فما كانوا يحبون تغيير الكتب، يعني إذا ظهر له شيء يؤلف كتابا آخر. أما اليوم مثلا الطبعة الأولى، الطبعة السابعة، الطبعة مزيدة منقحة، يغيرون في الكتاب نفسه، فتجد مثلا فرقا بين النسخ. أما في عصرهم انتهى، هذا كتاب خرج وظهر، هذا شيء. الشيء الآخر هنا يعني يطلعنا ابن خلدون، لا أدري عن قصد منه أم عن غير قصد، على أدب علمي عظيم، وهو أن لا يتكلم الإنسان بما لا يحسن. يعني ابن خلدون ألا يستطيع أن يحصل الكتب التي تتحدث عن تاريخ المشرق؟ يحصل الكتب ويجمع، يأخذ أخبارا منها بحسب اختياراته ويودعها في كتابه، لكن قال أنا لا أحسن هذا الشيء. فهذا تأديب علمي، أن لا يتكلم الإنسان بما لم يعلم. مثلا الآن في عصرنا بعض محققي الكتب مثلا من المغاربة يحققون كتابا، فيكون في الكتاب ذكر بعض الأماكن. إلى أين يرجعون؟ مثلا من يبحث عن مكان، أين يرجع؟ إلى معجم البلدان لياقوت الحموي. في معجم البلدان قد يكون هناك عدة أماكن باسم واحد، هذا مثل الأشخاص تتشابه الأسماء، الأماكن أيضا تتشابه. مثلا يوجد حلوان في بغداد ويوجد حلوان في مصر، فيوجد حلواني بغدادي ويوجد حلواني مصري. فإذا جاء واحد مثلا مراكشي يحقق الكتاب، مر به حلوان، وجد حلوان، فينسبه إلى أحداهما لا على التعيين. مثلا هناك ألفاظ لا يفهمها إلا من يعيشها. القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى من علماء إشبيلية، رحل من إشبيلية للقاء الإمام أبي حامد الغزالي، فمشى في شمال إفريقيا إلى مصر إلى بيت المقدس إلى دمشق. فيذكر في أحد كتبه أنه لما خرجنا من دمشق وغادرنا السواد، غادرنا السواد، وصلنا إلى مكان يسمى الضمير. هذا مكان مشهور قريب من دمشق اسمه الضمير الآن. المحقق أراد أن يشرح ماذا في الكلام. كلمة سواد إذا سمعت، من يشتغل بالتاريخ والجغرافيا، أي مكان أشهر؟ سواد العراق. سواد العراق يعني هو المناطق الزراعية في جنوب العراق التي فيها النخل. فابن العربي لا يقصد السواد العراقي، يقصد السواد الدمشقي الذي هو غوطة دمشق. يعني لما انتهى من غوطة دمشق ودخل في الصحراء حصل أمام هذه القرية. فالمحقق ماذا شرح عن السواد؟ السواد العراق. المحقق من أين؟ محقق جزائري، ما يعرف هذه القضية، ما يعرف تحقيق هذا الأمر، يبحث عنه في مظانه في كتب البلدان لا تفيده، لأن كتب البلدان كتب عامة، فربما عبر عن الشيء. يعني السواد ليس اسم مكان بعينه، السواد بمعنى المكان الزراعي الأشجار وهكذا. سيدي، العبارة وكأنه توحي أنه كتب المقدمة بعد تأليف الكتاب. كتبه في أثنائه، نعم، في المغرب، في تونس، استغرق معه الكتاب حوالي 5 سنوات، وفي السنة الرابعة أو آخرها كتب المقدمة. كتب المقدمة بعد، نعم، ثم ذهب إلى المشرق فأضاف إلى مقدمته، لم يضف إلى الكتاب، وأضاف إلى الكتاب. نعم. طيب، لعدم اطلاعي على أحوال المشرق وأممه. فالآن مثلا المستشرقون يكتب وهو في برلين، وهو في لندن، وهو في مثلا لايدن، يكتب كتابا عن المشرق وعن تاريخه وعن كذا، وهو لا يعرف المجتمع المشرقي ولم يره قط. من أين عرفه؟ من الكتب. لذلك أيضا المستشرقون فطنوا لهذا الشيء، وكانوا يرحلون إلى البلدان التي يدرسونها، يسكنون فيها مدة ويعيشون فيها. من أشهر ذلك كان هناك هولندا كانت تريد أن تستعمر هذا إندونيسيا. فإندونيسيا بالنسبة لنا يشبهون بعضهم، يعني آلاف النسخ، من كل إنسان منه آلاف النسخ، نحن لا نميز بينهم، لكن هم في الحقيقة عرقيات مختلفة، يعني يوجد قوميات مختلفة في أندونيسيا، ليسوا كلهم قومية واحدة. تريد الحكومة الهولندية أن تدرس تلك القوميات جميعا بمنظار واحد، فكيف يفعلون؟ يعني يريدون رجلا يكون نفس الميزان نفس الدقة يدرسهم جميعا، لأنهم إذا أرسلوا 6 أو 7 كل واحد يعني يكون منظاره مختلفا عن الآخر. هم يريدون النظرة المتساوية. فوجدوا أن الأندونوسيين أو جنوب شرق آسيويين يحبون مكة كثيرا، كثير منهم كان يأتي إلى الحج فيبقى في مكة. يوجد الآن في مكة حي اسمه الملاوي، حي الملاوي، هذا حي جنوب شرق آسيا. هؤلاء منذ 200 سنة، منذ 150، منذ قرن جاءوا إلى الحج واستوطنوا في تلك الأماكن. وفي هذا الحي الملاوي يوجد فيه من كل القوميات الأندونوسية. إذن الحل أن يذهب هذا الجاسوس إلى مكة ويختلط بالأندونوسيين في مكة على اختلاف قومياتهم، فيدرسهم ويدرس طبائعهم ويدرس يعني ما يتعلق بهم ويقدم التقرير إلى الحكومة. فأرسلوا رجلا اسمه سنوك هوركرونيه في أواخر القرن 18، يعني 1700 وآخرها تقريبا، أو أوائل 18، نسيت. هذا تسمى باسم إدريس، وشكله يعني أوروبي، فكيف يعني يقنع الناس؟ تسمى إدريس هذا البصنوي، بصنوي يعني بوسنوي. في مكة يوجد أسرة إلى الآن بصنوي، بصنوي يعني بوسنوي، فاسمه إدريس البوسنوي، ولحية شقراء وعمامة وكل شيء على مظهر إسلامي تام، ويتكلم العربية. ذهب إلى مكة ومكث فيها 6 أشهر، قدم بعد 6 أشهر تقريرا للحكومة الهولندية في مجلدين، طبع هذا التقرير باسم وصف مكة في القرن 18، وصف اجتماعي دقيق جدا، ويعني هو من خارج المسلمين يرى أشياء الناس لا يرونها. فمثلا في انتقاداته للمجتمع، في انتقاداته للأصناف الاجتماعية، للعلماء، لفلان لفلان، تكلم بلسان خارجي يعني من الخارج. فمثلا ذكر العلماء كل واحد كيف المفتاح إليه، مثلا فلان يحب المدح، تمدحه تدخل إلى يعني داخله، مثلا الإنسان يكون متحفظا من الآخرين. هناك مفتاح لكسر هذا التحفظ، ما هو المفتاح؟ واحد مفتاحه مثلا بالمدح، واحد مفتاحه بكذا، واحد صعب لا يمكن، هذا ذكره تفصيلا. فما قصدنا من ذلك؟ أن المستشرقين تنبهوا لهذا، فكانوا من يريد إتقان أبحاثه سواء بغرض استخباراتي أو بغرض علمي يذهب يدرس. ومليئة البلدان الإسلامية بمستشرقين يأتون من أوروبا بعنوان هكذا، مثلا دراسة شيء معين، يبحثون عنه من كل جوانبه. من عادة الشعوب الشرقية أنها تحب الغرباء، يعني إذا مثلا أحد العلماء قال له أحدهم والله فلان أتى من هولندا، فلان أتى من كذا، يريد يقابل معك، يسألك يعني شيء عظيم، فيفصحون له بما لا يفصحون لطلابهم. فهذا يكتب. خرجت دراسات كثيرة عن علماء دمشق المعاصرين الموجودين يعني الآن أو قبيل قليل، دراسات تفصيلية. طبعا من منظار بعيد، ليس منظار يعني من داخلنا، منظار بعيد يكتب ما لهم وما عليهم وما إليهم. هذه كلها بحوث نحن لا نتقن أن نفعل مثلها. غالب التراجم نحن إلى اليوم ما طابعها الثناء وذكر الجوانب المشرقة. هم تراجم دقيقة، موثقة، مؤرخة، تفصيلية، ما للمترجم وما عليه. فابن خلدون إذن ينبه إلى هذه الناحية، أن لا يتكلم الإنسان بما لا يتقن. مين سيدي من علماء الشام ترجموا له كثير، كل الكبار مثلا؟ يعني البوطي درسوه دراسة تامة، كفتارو درسوه دراسة تامة، جماعة زيد درسوهم دراسة تامة، مستشرقين جاؤوا الشام مستشرقين. نعم معنا. نعم مستشرقون، نحن الشام ما بنعرفهم سيدي. نعم، يذكرون معلومات طلابهم لا يعرفونها. مع أنه بس هذا بلغاتهم. بلغاتهم، نعم، ولم تترجم ولا يترجمونها. يعني بلغاتهم ولا تترجم، يعني لا هم يترجمونها ولا توجد همة من أحد أن يترجم. هي مشهورة سيدنا يعني، منشورة، نعم، لا أي أحد يوصل لها يعني. ممكن، نعم، موجودة، بعضها متاح على النت، لكن بلغتين أخرى. قيمة الصلاة، نقف قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: والمسعودي إنما استوفى ذلك لبعد رحلته وتقلبه في البلاد كما ذكر في كتابه، مع أنه لما ذكر المغرب قصر في استيفاء أحواله. وفوق كل ذي علم عليم، ومرد العلم كله إلى الله تعالى، والبشر عاجز قاصر، والاعتراف متعين واجب، ومن كان الله في عونه تيسرت عليه المذاهب وأنجحت له المساعي والمطالب، ونحن آخذون بعون الله فيما رمناه من أغراض التأليف، والله المسدد والمعين وعليه التكلان. وقد بقي علينا أن نقدم مقدمة في كيفية وضع الحروف التي ليست من لغات العرب إذا عرضت في كتابنا هذا. هناك مثلا أسماء دول، أسماء ملوك، أسماء بلدان فيها حرف لا ينطق في العربية، فكيف سيكتبه؟ سيبين لنا كيف سيستعمل تسمية هذا الحرف إذا عرضت في كتابنا هذا. قال: اعلم أن الحروف في النطق، هنا في المنطق عندي في النطق، كما سيأتي شرحه بعد، هي كيفيات الأصوات الخارجة من الحنجرة تعرض من تقطيع الصوت بقرع اللهات وأطراف اللسان مع الحنك والحلق والأضراس، أو بقرع الشفتين أيضا، يعني هذه أسباب حدوث الحروف. فتتغاير كيفيات الأصوات بتغاير ذلك القرع، وتجيء الحروف متمايزة في السمع، وتتركب منها الكلمات الدالة على ما في الضمائر، وليست الأمم كلها متساوية في النطق بتلك الحروف. هناك حروف تشترك فيها جميع الأمم، وحروف تختص بها بعض الأمم، وحروف تنفرد بها أمة. فهناك حروف مثلا لا توجد إلا في لغة معينة فقط، لا توجد عند أمة أخرى. فقد يكون لأمة من الحروف ما ليس لأمة أخرى. والحروف التي نطقت بها العرب هي 28 حرفا كما عرفت، ونجد للعبرانيين حروفا ليست في لغتنا، وفي لغتنا أيضا حروف ليست في لغتهم، وكذلك الإفرنج والترك والبربر وغير هؤلاء من العجم. فهذا واضح. الآن سيذكر ماذا استعمل الكتاب. ثم إن أهل الكتاب، أهل الكتاب هنا ليس اليهود والنصارى، أهل الكتاب يعني الكتاب النساخ والراقون، أهل الكتاب من العرب اصطلحوا في الدلالة على حروفهم المسموعة بأوضاع حروف مكتوبة متميزة بأشخاصها، كوضع ألف وباء وجيم وراء وطاء إلى آخر 28. وإذا عرض لهم الحرف الذي ليس من حروف لغتهم بقي مهملا عن الدلالة الكتابية، مغفلا عن البيان، وربما يرسمه بعض الكتاب بشكل الحرف الذي يكتنفه من لغتنا قبله أو بعده، وليس ذلك بكاف في الدلالة، بل هو تغيير للحرف من أصله. ولما كان كتابنا مشتملا على أخبار البربر وبعض العجم، وكانت تعرض لنا في أسمائهم أو في بعض كلماتهم حروف ليست من لغة كتابتنا ولا اصطلاح أوضاعنا، اضطررنا إلى بيانه ولم نكتفي برسم الحرف الذي يليه كما قلناه. يعني بعض الكتاب يرسم أقرب حرف إليه في العربية مثلا، فمع الزمن لا يدرى نطق الحرف الأصلي، فماذا سيفعل؟ لم نكتفي برسم الحرف الذي يليه كما قلناه، لأنه عندنا غير واف بالدلالة عليه. فاصطلحت في كتابي هذا على أن أضع ذلك الحرف العجمي بما يدل على الحرفين اللذين يكتنفانه، ليتوسط القارئ بالنطق به بين مخرجي ذينك الحرفين فتحصل تأديته. وإنما اقتبست ذلك من رسم أهل المصحف حروف الإشمام كالصراط في قراءة خلف. كيف يقرأها؟ ليس زايا، صاد مع زاء، اهدنا الصراط. فإن النطق بصاده فيها معجم متوسط بين الصاد والزاي، فوضعوا الصاد ورسموا في داخلها شكل الزاي، ودل ذلك عندهم على التوسط بين الحرفين، بين الحرفين. فكذلك رسمت أنا كل حرف يتوسط بين حرفين من حروفنا، كالكاف المتوسطة عند البربر بين الكاف الصريحة عندنا والجيم أو القاف، مثل اسمي بولجين، فأضعها كافا وأنقطها بنقطة الجيم واحدة من أسفل. فيضع كاف وجيم، هي بين الكاف والجيم. مثلا كلمة إنجليزي، الشاميون يكتبونها بالكاف، اللغة الإنجليزية. المصريون يكتبونها بالجيم، اللغة الإنجليزية. فهي نطقها ليس شينا، ليس كافا وليس جيما، نطقها جي. فكيف يفعل؟ بعضهم جعل الكاف وفوق الكاف خطا آخر مثل الفارسية جي، مثل مثلا أصبهان با، بعضهم يعربها أصبهان، أبو نعيم الأصبهاني، بعضهم يعربها أصفهان، أبو الفرج الأصفهاني، وأصفهان وأصبهان شيء واحد. كذلك مثلا هنا ياوز سليم، ياوز قوي بالتركية، باللغة العثمانية تكتب بالواو ياوز. الأتراك لما قلبوا اللغة العثمانية الواو صارت ذا، لما جاء المستعربون الآن يريدون أن يعربوها، الفاء نقلها بعضهم إلى الفاء، يقول يا فوز يا فوز سليم يا فوز، تقرأ أحيانا يكتب مثلا عنوان يا فوز يا فوز، بعضهم يكتب يا غوس، بعضهم يكتب أشياء كثيرة. صوابه كما تكتب بالعثمانية يا فوز، واو تعريبه واو، مثل مثلا فطن فطن جادسي، وطن واو، ممكن يعربها بعضهم فطن فطن جادسي، فطن أو فطن أو نحو ذلك. مثلا فا في التركية في كلمة فا هي وا، وهكذا أشياء. فمنه أيضا حرف التشي الجيم مع الشين، اصطلحوا على رسمها جيما بثلاث نقط، مثل البا با بثلاث نقط، الجا الكاف مع خط آخر. فهذا كان ينبغي أن يضاف إلى حروف المحساب، هذا أن يضاف مثل هذه الحروف لكتابة الكلمات المعربة. وأنقطها بنقطة الجيم واحدة من أسفل، أو بنقطة القاف واحدة من فوق، أو اثنتين، فيدل ذلك على أنه متوسط بين الكاف والجيم أو القاف. وهذا الحرف أكثر ما يجيء في لغة البربر بين الكاف والجيم والقاف، جه قاف مثلا، هذا الجا الموجودة في كثير من البلدان، جا تقول قول بدل القاف، هم يقولونها بدل القاف، صوتها جا يشبه الجيم المصرية، جائز جامع. فبين القاف وبين الجيم وبين الكاف، بلكي بلقين، نعم. وما جاء من غيره فعلى هذا القياس، أضع الحرف المتوسط بين حرفين من لغتنا بالحرفين معا، ليعلم القارئ أنه متوسط فينطق به كذلك، فنكون قد دللنا عليه. ولو وضعناه برسم الحرف الواحد عن جانبيه لكنا قد صرفناه من مخرجه إلى مخرج الحرف الذي من لغتنا، وغيرنا لغة القوم. فاعلم ذلك، والله الموفق للصواب بمنه وفضله. ثم بدأ رحمه الله بعد أن انتهى من مقدمة المقدمة إلى الكتاب الأول في طبيعة العمران في الخليقة وما يعرض فيها من البدو والحضر والتغلب والكسب والمعاش والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من العلل والأسباب. قال رحمه الله: اعلم أنه لما كانت حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض، وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها، وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال. ولما كان الكذب، إذن هذه حقيقة التاريخ، حقيقة التاريخ هو هذا العمران وأحواله من وحشية وتأنس وعصبية وغلبة وملك ودول وكسب ومعاش وعلوم وصنائع، وهذه الأشياء جريانها في الزمان، هذا هو التاريخ. ولما كان الكذب متطرقا للخبر بطبيعته وله أسباب تقتضيه، فمنها التشيعات للآراء والمذاهب، فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من كذبه. هذا الذي يسمى بلسان العصر الموضوعية، الموضوعية في قبول مثلا أخبار التاريخ، يعني أنك تنظر بتجرد لا تعتقد قبل الدراسة. بعض الناس مثلا يعتقد ثم يستدل على معتقده، بعض الناس يتجرد، اعتقاده موجود في ذهنه لكن في بحثه يتجرد عن اعتقاده حتى يصل إلى نتيجة هذا الشيء، هل هو صواب أم خطأ. فإذا كانت إذن النفس معتدلة أعطت الخبر حقه من التمحيص والنظر، وإذا خامرها تشيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة. يعني إذا جاء الخبر من طرف من يحب يقبله مباشرة، أو جاء الخبر يوافق ما يريد قبله مباشرة، وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص، فتقع في قبول الكذب ونقله. إذن هذا سبب من أسباب قبول الكذب، التشيع للرأي والمذهب، لا يشترط أن يكون دينيا الرأي والمذهب، أي رأي ومذهب، مثلا في عالم الاقتصاد، في عالم السياسة، في عالم الصنائع، مثلا في الصنائع هناك طرق للصناعة الواحدة، طرق متعددة، فيخبر أصحاب هذه الطريقة في الصناعة عن قصص كثيرة في نجاح هذه الطريقة، يقبل تلك القصص. يأتي أشخاص آخرون يذكرون قصصا عن فساد هذه الطريقة في الصناعة وأنها لم تحقق الجودة المطلوبة، فيكذبها، يتعامى عنها. ومن الأسباب المقتضية للكذب في الأخبار أيضا الثقة بالناقلين، وتمحيص ذلك يرجع إلى التعديل والتجريح. هنا يتقاطع علم التاريخ مع علوم الحديث، علوم الحديث مبنية على الأسانيد، والأسانيد مؤلفة من رجال، والرجال يعرض لهم التعديل والجرح. ومنها الذهول عن المقاصد، فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع، وينقل الخبر على ما في ظنه وتخمينه فيقع في الكذب. يعني القائل الناقل يريد شيئا، السامع يفهم شيئا آخر فينقل على حسب فهمه. ومنها توهم الصدق وهو كثير، وإنما يجيء في الأكثر من جهة الثقة بالناقلين. ومنها الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل ما يداخلها من التلبيس والتصنع، فينقلها المخبر كما رآها وهي بالتصنع على غير الحق في نفسه. إذن هذه هنا كان ينبغي للناشر أن يضع لها أرقاما، مثلا أولا 1 التشيعات للآراء والمذاهب، 2 الثقة بالناقلين، 3 الذهول عن المقاصد، 4 توهم الصدق، 5 الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع. هذه الأحوال شيء، وال يعني مثلا الجاهل بالدين. مثلا هناك بيئات اجتماعية جاهلة بالدين مطلقا، ما عندها أي علم ديني، فإذا خرج إنسان يتكلم بالدين بأي شيء كان من الدين، هؤلاء ماذا يفهمون؟ هذا هو الدين. ما عنده في ذهنه أن الدين يوجد منه أنواع، مثل البضاعة في البازار يوجد نوع بخمسة ونوع بثمانية ونوع بعشرة ونوع بخمسة عشر، ما يعرفون هذا الشيء، يظنون أن هذا كله جنس واحد، فيحكمون على الدين بأي خبر يصل إليهم. طيب الإعلام ماذا يحرص؟ الإعلام الآن المعاصر كيف يحرص؟ على نشر أسوأ صورة للدين. هؤلاء الذين يعيشون في هذه الأجواء البعيدة يصدقون هذا، ما عندهم مانع من التصديق. فهنا الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل ما يداخلها من التلبيس والتصنع. المخبر ينقلها كما رآها، صحيح هذا الخبر واقع، لكن يا أخي هؤلاء ليسوا أهل دين، هؤلاء متلبسون بالدين، وهي بالتصنع على غير الحق في نفسه. هؤلاء متصنعون. المتدين يعلم تصنعهم، غير المتدين البعيد جدا عن الساحة الدينية ما يفهم هذا الشيء أبدا. لا استاذ، الذهول عن المقاصد، يعني لما انا بقرا نص بدي اعرف انه كاتب هالنص له قصد معين. نعم، وماذا يريد باصطلاحه؟ ايضا الذهول عن الاصطلاحات. مثلا هناك الفاظ اصطلاحية مستعملة في عصر من العصور او في بيئة من البيئات، علي ان افهم هذا المصطلح بفهم كاتبه لا باستعمالي انا. ومنها تقرب الناس في الأكثر لأصحاب التجلة والمراتب بالثناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك، فتستفيض الأخبار بها على غير حقيقة، فالنفوس مولعة بحب الثناء. هذا كثر في تراجم القرون الثلاثة الأخيرة، فن التراجم مر بأطوار أيضا القرون الثلاثة الأخيرة. كتابة الترجمة 70% من الترجمة مدح و30% معلومات. فلان فلاني مثلا البحر الزاخر والنجم العاطر والكبريت الأحمر والضياء الأصفر والبساط الأخضر، وأنت ماشي يذكرون من ألفاظ التعظيم والثناء. طيب أين المعلومات؟ ما في. هذا محسنات بديعية، محسنات لفظية، طباق وجناس ومقابلة وهذه الأشياء البلاغية، ما في ترجمة. فهذا كله يعني يجعل عند السامع أو القارئ إذا كان غافلا عن فن التراجم أنه هذا الشخص عظيم جداً، لا يدري أن أهل كل ذلك العصر كانوا كذلك في كتب التراجم. مثلا القطب عند الصوفية في العصر الواحد ينبغي أن يكون في العالم قطب أو قطبان، في قطب هنا قطب هنا. تقرأ في كتب التراجم لنفس المرحلة التاريخية كلهم أقطاب. طيب مين القطب فيهم؟ كذلك مثلا شيخ الشيوخ، شيخ المشايخ، شيخ بلاد كذا. طيب فلان شيخ بلاد كذا، وفلان شيخ بلاد كذا، وفلان شيخ بلاد كذا لنفس البلد، من شيخ الشيوخ إذن؟ هذه التراجم غير موضوعية، تراجم ليست على صناعة الترجمة التي كان عليها السابقون، ليس الأولون جدا، المتوسطون الأولون جدا، إمام يحيى بن معين البخاري، أبو زرع الرازي، أبو حاتم الرازي، المتوسطون الإمام الذهبي مثلا، الحافظ ابن حجر العسقلاني، الإمام السخاوي، كانوا يترجمون ويذكرون ما للرجل وما عليه، يعني تراجم موضوعية. العصور المتأخرة صار غالب الترجمة من هذا النوع. لا لا فقط للثناء، وهذا يعني ألقاب التعظيم كثرت في القرون المتأخرة، مثلا ألقاب كثيرة جدا. هذه الألقاب لم تقل لكبار الأئمة، يعني الأئمة الأربعة في عصورهم ربما لم يعني يوصفوا بتلك الأوصاف التي تذكر لبعض المترجمين مثلا في القرن الثاني عشر، أوائل القرن الثالث عشر ونحو ذلك. فالنفوس مولعة بحب الثناء، والناس متطلعون إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة، وليسوا في الأكثر براغبين في الفضائل ولا متنافسين في أهلها. يعني الناس تنظر إلى أهل المال وأهل الجاه والثروة، وليسوا أكثر الناس راغبين في الفضائل العلمية أو الأخلاق. ومن الأسباب المقتضية له، الأسباب المقتضية لقبول الكذب المقتضية له أيضا، وهي سابقة على جميع ما تقدم، الجهل بطبائع الأحوال في العمران. فإن كل حادث من الحوادث ذاتا كان أو فعلا لابد له من طبيعة تخصه في ذاته وفيما يعرض له من أحواله. فإذا كان السامع عارفا بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك في تمحيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب، وهذا أبلغ في التمحيص من كل وجه يعرض. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم له لغة، نحن الآن مثلا لو أتينا بسبع أو ثمانية كتب معاصرة لمؤلفين معاصرين ونزعنا من كل كتاب غلافه الذي فيه اسم الكتاب واسم المصنف مؤلف، وقلنا لأحد القراء المطلعين عين لنا صاحب كل كتاب، يستطيع من قراءة فقرة أو فقرتين أو صحيفة أو صحيفتين يقول لك هذا كتاب أبي الحسن الندوي، هذا كتاب مثلا محمد قطب، هذا كتاب سعيد النورسي، هذا كتاب مثلا البوطي، هذا كتاب فلان. من أين عرف؟ من لغته مباشرة. طيب إذا كان هذا هؤلاء الأشخاص يعرفون بلغتهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس أولى أن تعرف لغته؟ لذلك المحدثون الكبار يفهم أول ما يسمع الكلام هذا ليس حديثا نبويا، يستطيع بالعلم المساعد الذي هو علم السند أن يقول لك هذا فيه رجل فلان ضعيف، الحديث ليس صحيحا بسبب فلان، لكن قبل أن يقول لك بسبب فلان يقرأ الحديث يقول يا أخي هذا لا يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لغة النبي صلى الله عليه وسلم ليست هذه اللغة، سواء كانت اللغة اللفظية أو كانت اللغة المعنوية في معاني أساليب في الكلام معلومات يعني يجل عنها أو مقام النبوة أجل منها، فلا يمكن أن يكون حديثا نبويا. ننزل مرتبة، من كان له ثقافة يعني يفهم تطورات الثقافة في العصور، مثلا يقرأ كلام الإمام الشافعي رحمه الله في القرن الثاني الهجري أو آخر القرن الثاني الهجري، يقرأ كلام مثلا الشاطبي في القرن السابع الهجري أو الثامن الهجري، يقرأ كلام مثلا أحد العلماء في القرن الماضي، يقرأ كلام معاصر، ألا يفهم الفرق بينهم؟ يفهم بشكل واضح تماما. فإذا جئت بأسلوب معاصر ونسبته إلى القديم، ماذا يقول هذا الشخص فورا؟ يقول هذا كذب، هذا كلام لا يقبل. منذ مدة نشر بعضهم نص كتاب يقول، يزعم أنه أرسله ملك بريطانيا إلى أحد ملوك الأندلس لتبادل البعثات العلمية، بعثة علمية يرسلها الإنجليز إلى مثلا إشبيلية أو قرطبة. طيب كلمة بعثة علمية هل توجد في التاريخ؟ ما توجد. أول ما تقرأ كلمة بعثة علمية هذا كلام كذب، لا وجود له، لأن هذا اللفظ، هذا الأسلوب ليس مستعملا لا لفظيا ولا معنويا، فبهذا يكتشف تزوير الكلام، تزوير الحقائق، تزوير التاريخ، تزوير الأشياء. من ليس لديه أنس بهذا كل ما يلقى إليه يصدقه. مثلا يوجد نحن في كلامنا في كتاباتنا أساليب لفظية ما كانت مستعملة في التاريخ، حتى لم تكن مستعملة مثلا في الجيل الذي قبلنا من الكتاب، فمن ينتبه إليها يعلم أنه هذا كلام معاصر ليس له امتداد تاريخي قديم. فهذه المعرفة يقول هي يعني أبلغ في التمحيص من كل وجه يعرض، من هذه الوجوه التي ذكرها كلها والأسباب التي ذكرها هذا أقواها. فكما أنه مثلا هذا ذكرناه في الأخبار وفي الأساليب اللفظية، في الخطوط، خطوط اليد، الخبراء يرى خط يقول لك هذا من القرن الخامس، يرى خطا آخر يقول لك هذا من القرن الماضي، يرى خطا يقول هذا خط معاصر، فورا يعرفه. مثله أيضا أنماط البنيان، العمران، ينظر شيئا يقول لك هذا فارسي في المشرق، ينظر شيئا آخر يقول لك هذا أندلسي في المغرب، ينظر شيئا كذا يقول لك هذا من بلد كذا، لأن كل بلد له نمط في البنيان يختلف عن البلد الآخر. فإذا رأى صورة مسجد فورا يقول لك هذا في الهند، ولا يعلم شيئا من قبل، لكن ماذا يعلم؟ يعلم أن هذا الطراز طراز هندي، هذا الطراز عثماني تركي، هذا طراز كذا، هذا طراز كذا. في كل فن من الفنون توجد فيه أمثال هذه المعرفة. فإذا حصل إنسان هذه المعارف من الفنون المتعددة صار صاحب دراية في العمران، لا تختلط عليه الأشياء والمسائل. فالآن نحن مثلا العولمة المعاصرة ماذا تريد؟ تريد إخفاء التمايز بين الشعوب، يعني طمس كل هويات الشعوب. في ماذا؟ من الطامس؟ من المطموس؟ الطامس هو القوة الغالبة، المطموس الشعوب المستضعفة. مثلا في الألبسة كنت ترى الإنسان تعرف من أي بلد، الآن صار تمييز الإنسان من ثيابه يعني نسبته 20% 25% صار صعبا. صار الصيني والكاليفورنيا والبربري والجنوب شرق آسيا والجنوب إفريقيا نفس في نفس الشكل، إذا ضعف التمييز. أنماط البنيان، ضعف البناء الخاص بكل بلد، صار هناك أبنية مثلا هذه الأبراج العالية لا تدري، تصير تقول هذه ممكن في ماليزيا، ممكن في دبي، ممكن في نيويورك، لا يدرى. أما الأبنية القديمة مباشرة تقول مثلا هذه قرطبة من الشكل من الشيء. فهذا يعني طبائع الأحوال في العمران. وكثيرا ما يعرض للسامعين قبول الأخبار المستحيلة وينقلونها وتؤثر عنهم، كما نقله المسعودي عن الإسكندر لما صدته دواب البحر عن بناء الإسكندرية، وكيف اتخذ تابوت الخشب وفي باطنه صندوق الزجاج وغاص فيه إلى قعر البحر حتى كتب صور تلك الدواب الشيطانية التي رآها، وعمل تماثيلها من أجساد معدنية ونصبها حذاء البنيان، ففرت تلك الدواب حين خرجت وعاينتها، وتم له بناؤها في حكاية طويلة من أحاديث خرافة مستحيلة من قبل اتخاذه التابوت الزجاجي ومصادمة البحر وأمواجه بجرمه، ومن قبل أن الملوك لا تحمل أنفسها على مثل هذا الغرر. يعني الملك لا يغامر بنفسه، يأمر رجلا إذا كان هذا ممكنا، الأسطورة أنه جعل نفسه في قارورة زجاجية مغلقة ونزل إلى أسفل البحر ونظر إلى المخلوقات التي تعيش تحت، ثم أمر بصنع تماثيل لها، فلما خرجت هذه الشياطين من تحت رأت تماثيلها خافت فهربت، فتمكن من بناء مدينته. فمثل هذه الأشياء، هذه الأحاديث من يحبها أو يرغب فيها؟ العامة يحبون أحاديث القصاص، ومن اعتمده منهم فقد عرض نفسه للهلكة وانتقاص العقدة واجتماع الناس إلى غيره. يعني من الملوك من يركب الأخطار ماذا يسبب لنفسه؟ الهلكة وانصراف الناس إلى غيره. لذلك الملوك لا يرتكبون الأخطار، لا يخاطرون بأنفسهم، يأمرون أحدا إن أرادوا أن يفعل هذا العمل، وفي ذلك إتلافه، ولا ينتظرون به رجوعه عن غروره ذلك طرفة عين. رجوعه من غروره، هكذا في جميع النسخ، والأصح من غرره، من مخاطرة، ولا ينتظرون به رجوعه من غرره ذلك طرفة عين. أحيانا لا يكون هذا خطأ أو تصحيفا، يكون استعمال لغوي للكلمة على غير الصواب، لحن يعني، يعني كما نحن نلحن الآن في أساليبنا، المصنفون القدماء لهم لحن في أساليبهم، لذلك ليس بالضرورة إصلاح كل خطأ. هكذا هو، يعني تكلم بهذه الكلمة مقصوده هذا المعنى. ومن قبل أن الجن لا يعرف لها صور ولا تماثيل تختص بها، إنما هي قادرة على التشكل، وما يذكر من كثرة الرؤوس لها فإنما المراد به البشاعة والتهويل لا أنه حقيقة. فمثلا يصورون الآن الشياطين شعورها مثلا هكذا مرتفعة، لها قرون، لها آذان، لها كذا، هذا كله من قبيل تخيل، وهذه كلها قادحة في تلك الحكاية، والقادح المحيل لها من طريق الوجود أبين من هذا كله، وهو أن المنغمس في الماء ولو كان في الصندوق يضيق عليه الهواء للتنفس الطبيعي، وتسخن روحه بسرعة لقلته، فيفقد صاحبه الهواء البارد المعدل للمزاج الرئة والروح القلبي ويهلك مكانه. يعني بغض النظر عن تلك المجازفات والمبالغات، لا يتصور أن يبقى في قارورة الزجاج، وهذا هو السبب في هلاك أهل الحمامات. هذا الحمام القديم كان يعني بيت النار، إذا أطبقت عليهم عن الهواء، إذا أطبقت عليهم عن الهواء البارد، والمتدلين في الآبار والمطامير العميقة المهوى إذا سخن هواؤها بالعفونة ولم تداخلها الرياح فتخلخلها أو فتخلخلها، يعني الآبار العميقة جدا يصعب التنفس فيها، فينزل الإنسان إليها فيختنق تحت، فإن المتدلي فيها يهلك لحينه. وبهذا السبب يكون موت الحوت إذا فارق البحر، فإن الهواء لا يكفيه في تعديل رئته، إذ هو حار بإفراط، والماء الذي يعدله بارد، والهواء الذي خرج إليه حار، فيستولي الحار على روحه الحيواني ويهلك دفعة، ومنه هلاك المصعوقين وأمثال ذلك. طيب، ومن الأخبار المستحيلة ما نقله المسعودي أيضا في تمثال الزرزور الذي بروما. الزرزور طائر، طائر صغير الزرزور، تجتمع إليه الزرازير في يوم معلوم من السنة حاملة للزيتون، ومنه يتخذون زيتهم. وانظر ما أبعد ذلك عن المجرى الطبيعي في اتخاذ الزيت. يعني يقولون هذا الطائر يأخذ حبات الزيتون يلقيها في ذلك التمثال فيخرج الزيت. ومنها ما نقله البكري في بناء المدينة المسماة ذات الأبواب. نعم، هذه بلدكم ذات الأبواب، باب الأبواب، بنت عمها إذن، تحيط بأكثر من 30 مرحلة، وتشتمل على 10,000 باب. مدينة لها 10,000 باب، كم هذه المدينة يعني؟ والمدن إنما اتخذت للتحصن والاعتصام كما يأتي، وهذه خرجت عن أن يحاط بها فلا يكون فيها حصن ولا معتصم. إذا لها 10,000 باب، أي حصن هذا؟ حصن تكون أبوابه قليلة. وكما نقله المسعودي أيضا في حديث مدينة النحاس، وأنها مدينة كل بنائها نحاس بصحراء سجل ماسة، ظفر بها موسى بن نصير في غزوته إلى المغرب، وأنها مغلقة الأبواب، وأن الصاعد إليها من أسوارها إذا أشرف على الحائط صفق ورمى بنفسه فلا يرجع آخر الدهر، في حديث مستحيل عادة من خرافات القصاص. وصحراء سجل ماسة قد نفضها الركاب والأدلاء ولم يقفوا لهذه المدينة على خبر. ثم إن هذه الأحوال التي ذكروا عنها كلها مستحيل عادة مناف للأمور الطبيعية في بناء المدن واختطاطها، وأن المعادن غاية الموجود منها أن يصرف في الآنية والخرثي، وأما أن تشيد منها مدينة، الخرثي أثاث البيت، وأما تشييد مدينة منها فكما تراه من الاستحالة والبعد. نعم. وأمثال ذلك كثير، وتمحيصه إنما هو بمعرفة طبائع العمران، وهو أحسن الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار وتمييز صدقها من كذبها، وهو سابق على التمحيص بتعديل الرواة، ولا يرجع إلى تعديل الرواة حتى يعلم أن ذلك الخبر في نفسه ممكن أو ممتنع. وأما إذا كان مستحيلا فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح، ولقد عد أهل النظر من المطاعن في الخبر استحالة مدلول اللفظ وتأويله بما لا يقبله العقل، وإنما كان التعديل والتجريح هو المعتبر في صحة الأخبار الشرعية، لأن معظمها تكاليف إنشائية. العقل يناقش في حصل أو لم يحصل، أما العقل لا يناقش في افعل ولا تفعل. العقل أين مكان حكمه؟ تصديق الشيء أو تكذيبه. أما افعل ولا تفعل هذا ليس فيه تصديق وتكذيب، هذا فيه طاعة ومعصية. الأخبار الشرعية هي تكاليف وليست مجرد خبر عن شيء حصل أو لم يحصل. لأن معظمها تكاليف إنشائية أوجب الشارع العمل بها حتى حصل الظن بصدقها، وسبيل صحة الظن الثقة بالرواة بالعدالة والضبط. وأما الإخبار عن الواقعات فلا بد في صدقها وصحتها من اعتبار المطابقة، فلذلك وجب أن ينظر في إمكان وقوعه. ثم يفيد في هذا المعنى نقرأ إلى آخر هذا الفصل، بقي صحيفتان نقرأ أم نقف؟ نقف؟ طيب. نسير بسير أضعافنا، نقف إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. إذن نبدأ إن شاء الله في ويقول تمحيصه إنما هو بمعرفة طبائع العمران. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.